إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. أما بعد أحبتي في الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تعالى هي سبيل الفلاح والنجاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وبعد، أيها الأحبة، عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه، فوضعوا له سفرة طعام، فمر بهم راعي غنم فسلم، فقال له ابن عمر، أي قال للراعي: يا راعي الغنم، هلم فأصب من هذه السفرة، أي تعال وكل معنا. فقال الراعي: إني صائم. فتعجب منه ابن عمر وقال له: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه، وأنت ترعى الغنم في هذه الجبال؟ فقال الراعي: إي والله، أبادر أيامي الخالية. فأعجب به ابن عمر وأراد أن يختبره، فقال له: بعنا شاة من غنمك، بعنا شاة من غنمك، نعطيك ثمنها ونعطيك شيئا من لحمها تفطر عليه. فقال الراعي: إنها ليست غنمي، إنها غنم سيدي. فقال ابن عمر: وما عساه سيدك فاعلا إن قلت له أكلها الذئب؟ وما عساه سيدك فاعلا إن قلت له أكلها الذئب؟ وانتهت القضية. فتولى الراعي، أي انصرف من عند ابن عمر، فتولى الراعي وهو يرفع أصبعه ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فجعل ابن عمر يردد قول الراعي ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أعظمها من كلمات، ما أعظمها من كلمات تخرج من فم ذلك الراعي الطيب الذي لا يحمل إجازات ولا شهادات، ولكنه نطق بكلمات وربي رفعته عند الله درجات ودرجات. كان بوسعه أن يبيعهم الشاة ويقول لسيده أكلها الذئب وانتهت القضية، ماذا عساه أن يفعل؟ سيضربه ثم تنتهي القضية. ولكنه يستحضر قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يستحضر قول الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد. من نطق علم بنطقه، ومن سكت علم بفكره، ومن أسر أحاط بسريرته وعلم ما يجول في داخله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. إن الله كان عليكم رقيبا. الله يسمعك أينما كنت، الله يراك أينما كنت. ما أحوجنا اليوم إلى هاتين الكلمتين أكثر من الراعي، ما أحوجنا إلى ترديد هاتين الكلمتين اليوم ونحن في زمان سهلت فيه ذنوب الخلوات، في زمان كثر فيه الغش والكذب والخداع. ما أحوجنا إلى أن نردد هاتين الكلمتين بقلوبنا وألسنتنا فنقول: فأين الله؟ فأين الله؟ هاتان الكلمتان لو رددها الناس بقلوبهم وألسنتهم وراقبوا الله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لفتحت عليهم أبواب البركات. قال ربي سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ولصلح حال المجتمع، ولنهضت الأمة، ولسادت الأمة لو أن البائع ردد هاتين الكلمتين وقال: فأين الله؟ هل سيكذب؟ هل سيغش الناس؟ هل سيحتال؟ لو أن الموظف، لو أن العامل ردد هاتين الكلمتين، هل سيخل بعمله؟ هل سيقصر بعمله؟ لا والله، لا والله. ما أحوجنا إلى ترديد هاتين الكلمتين، كل في موقعه، الأب في بيته، الزوجة في بيت زوجها تقول: فأين الله؟ تحفظ زوجها في ماله، في عرضه، في بيته، في أولاده، الطبيب في عيادته، القاضي في محكمته، البائع في حانوته ودكانه، الشاب في خلوته، العالم في فتواه. نحن بحاجة إلى مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وهذا من أعظم الدروس في هذه القصة. قصة قصيرة لكن فيها دروس وعبر جليلة. أعظم هذه الدروس هو مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى التي هي أعلى مراتب الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الشاب، يا من تخلو بنفسك في غرفتك وتغلق الأبواب وترخي الستائر خوفا من نظر الناس إليك وخوفا من نظر والديك، أتحسب أن الله غافلا عنك؟ الله يراك ويسمعك وقادر على أن يأخذ روحك وأنت على تلك الحال، قادر على أن يخطف بصرك وأنت على تلك الحال. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، ولا يغرنك حلمه. الله تبارك وتعالى غفور رحيم عفو سبحانه وتعالى، لكنه يمهل يمهل يملي، عسى أنه يتوب. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته، كما قال عليه الصلاة والسلام، إن أخذه أليم شديد. يا عباد الله، أحد الصالحين قال لطلابه الأربعة: أريد منكم أن تذبحوا هذه الدجاج. أحضر أربع دجاجات وقال لهم لطلابه الأربعة: أريد منكم أن تذبحوا هذه الدجاج في مكان لا يراكم فيه أحد. ودفع بدجاجة وسكينا إلى كل طالب منهم وقال: انطلقوا. لحظات وإذا بثلاثة منهم يقبلون مسرعين فرحين، لأنه وعدهم بمكافأة. جاءوا وقد ذبحوا الدجاج، فقال لهم: أين الرابع؟ قالوا: لا ندري. قال: اجلسوا ننتظره. بعد دقائق معدودة وإذا بالرابع يأتي والدجاجة في يده حية لم يذبحها. فقال له: لماذا لم تذبحها؟ أخشيت من ذبحها؟ لم تجد مكانا خاليا؟ فقال: والله يا شيخ، أنت قلت اذبحوها في مكان لا يراكم فيها أحد، وإني لم أجد مكانا خاليا، أينما ذهبت الله ينظر إلي، الله ينظر إلي. وألقى بالدجاجة والسكين على الأرض، فالتزمه الشيخ أي ضمه إلى صدره وقال: أنت أنت أنت أنت. كان درسا في التوحيد، في مراقبة الله، وليس درسا في ذبح الدجاج. كان درسا في التوحيد ومراقبة الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا عباد الله، تخيل لو أنك الآن في غرفة وفيها كاميرات مراقبة، كيف ستكون تحركاتك وأنت تعلم أن هناك من يراقبك؟ كيف ستكون تحركاتك؟ الله تعالى قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كتب حفظ، لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهي مرتبة عظيمة يا عباد الله، نحن بحاجة خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي عمت فيه البلاوي والموبقات والطامات، أن نردد هاتين الكلمتين بقلوبنا وألسنتنا، وأن نربي أولادنا على هذا المعنى العظيم، فنقول دائما في سرنا وجهرنا، في خلواتنا وعلانيتنا: فأين الله؟ فأين الله؟ نستشعر سمع الله إلينا، ونظر الله إلينا، اللهم املأ قلوبنا خشية منك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد أحبتي في الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. دروس عظيمة مستفادة من هذه القصة. الدرس الثاني الذي نستفيده: الثمرة الحميدة لمن راقب الله تبارك وتعالى. هناك مكافأة في الدنيا قبل الآخرة، وما ينتظره في الآخرة أعظم وأكبر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هناك مكافأة. هذا الراعي لما اتصف بالأمانة وبمراقبة الله تعالى، ما الذي حدث؟ اسمعوا يا أخوان، لما قال له تلك الكلمات ذلك الراعي وأعجب به ابن عمر، يقول راوي الحديث: لما عاد ابن عمر إلى المدينة أرسل إلى مولاه، أي إلى سيد ذلك الراعي، فاشترى منه الغنم واشترى منه الراعي، ثم أعتق الراعي ووهب له الغنم، فأصبح حرا بعد أن كان عبدا، وأصبح مالكا بعد أن كان مملوكا، بعد أن كان مملوكا. درس عظيم ينبغي أن نربي عليه أبناءنا، أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها الشاب، أيها الفتاة، يا من تغضون أبصاركم طاعة لله وخاصة في هذا الزمان الصعب، أبشروا أبشروا، والله مكافأة الله آتية إليكم في الدنيا قبل الآخرة. أبشروا بظل عرش الرحمن يوم القيامة، أبشروا بالفردوس الأعلى يوم القيامة. أبشروا يا عباد الله، يا من تراقبون الله تبارك وتعالى في السر والعلن. أختم بقصة رائعة لسيدنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. في خلافته أصدر أمرا أن كل من يقبض عليه يخلط اللبن بالماء، مثل ما عم يصير هلأ عند كثير من الناس، يعني الحليب بالماء، سيعاقب. أصدر أمرا بأن أمثال هؤلاء سيعاقبون. في يوم الأيام خرج أمير المؤمنين عمر يتفقد أحوال الرعية، فأجهده التعب فأسند ظهره إلى جدار بيت من البيوت، فسمع امرأة تقول لابنتها: أمذقي اللبن بالماء، يعني أخلطي اللبن بالماء. فقالت تلك الفتاة الطيبة ابنتها، قالت: يا أماه، ألم ينهنا أمير المؤمنين عن خلط اللبن بالماء؟ فقالت أمها: وأين عمر؟ وأين عمر؟ إنه لا يرانا. فقالت تلك الفتاة الطيبة الصالحة التقية النقية: إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. فأعجب بها عمر رضي الله تعالى عنه، وأعجب بتلك الكلمات العظيمة. فلما أصبح أرسل إلى ابنه عاصم، عاصم بن عمر ابن الخليفة، وحكى له ما جرى، وقال له: يا بني اذهب فتزوجها، اذهب فتزوجها. فتزوجها عاصم، فولدت له بنتا. هذه البنت تزوجت فيما بعد عبد العزيز بن مروان. وهذه البنت ولدت من؟ الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يعني تكون تلك الفتاة التي قالت فإن رب عمر يرانا تكون جدة من؟ تكون جدة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فانظروا إلى الثمرة الطيبة والحميدة لمراقبة الله تعالى ولتقوى الله تعالى. تزوجها ابن الخليفة، وأي خليفة؟ خليفة رسول الله. وأي خليفة؟ عمر الفاروق. وجاء من نسلها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا.